بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير البشرية عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال العلامة ابن بلبان رحمه الله تعالى في كتابه أخصر المختصرات: فصل. ويصح ضمان جائز التصرف ما وجب أو سيجب على غيره، لا الأمانات بل التعدي فيها ولا جزية، وشرط رضا ضامن فقط، ولرب حق المطالبة من شاء منهما، وتصح الكفالة ببدن من عليه حق مالي، وبكل عين يصح ضمانها، وشرط رضا كفيل فقط. فإن مات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: فصل. ويصح ضمان جائز التصرف. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله لبيان أحكام الضمان والكفالة والحوالة. والضمان والكفالة من عقود التوثيقات، أي من العقود التي يتوثق بها الإنسان بحقه كما تقدم لنا. والضمان في اللغة من الضمن، من الضمن. وأما شرعا فهو التزام ما وجب، التزام ما وجب وما قد يجب على الغير، هذا هو الضمان، التزام ما وجب وما قد يجب على الغير. سمي ضمانا لأن ذمة الضامن دخلت في ذمة المضمون عنه. والضمان جائز، دل على جوازه الكتاب والسنة والإجماع والنظر الصحيح. أما الكتاب فقال الله عز وجل: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، يعني غارم. وأما السنة فمنها حديث أبي قتادة رضي الله عنه حينما ضمن الرجل الذي عليه الدين وقال: الديناران علي يا رسول الله، فالتزم بهذا الدين فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما النظر الصحيح فإنه يقتضي جواز الضمان، لأن فيه مصلحة لكل من الضامن والمضمون له والمضمون عنه. أما مصلحة الضامن فهي في الواقع مصلحة أخروية، مصلحة الضامن مصلحة أخروية، لأنه يرجو ثواب الله عز وجل والإحسان بهذا الضمان. وأما مصلحة المضمون عنه، تعرفون الفرق بين المضمون عنه والمضمون له؟ مضمون عنه من عليه الدين، المضمون له صاحب الدين، يعني أنت يطلبك ناصر بدين فضمنتك، أنت مضمون، ها؟ مضمون عنه، وأنت مضمون له. طيب، وأما مصلحة المضمون له والمضمون عنه فظاهرة، لأن المضمون له لولا هذا الضمان لم يجد من إيش من يقرضه مثلا، أو من يؤجل دينه ونحو ذلك. وأما المضمون عنه فإنه يتوثق لحقه. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون أو أجمع أهل العلم رحمه الله في الجملة على صحة الضمان. يقول رحمه الله: ويصح ضمان جائز التصرف. قول ضمان، يعني هل المعنى يصح ضمان جائز التصرف يعني يصح أن يضمن شخصا جائز التصرف، أو المراد أن الضمان لا يصح إلا من جائز التصرف؟ الثاني. ولذلك لو كانت عبارة المؤلف رحمه الله ولا يصح إلا من، لكان أولى. فهمتم ولا لا؟ يعني قال ويصح ضمان جائز التصرف، كأن الشرط مسلط على المضمون له، يعني كان يقول الضمان يصح أن تضمن شخصا جائز التصرف، وليس الأمر كذلك، لأن الضمان يصح من جائز التصرف ومن غير جائز التصرف، يعني يصح لجائز التصرف ولغير جائز التصرف. مفهوم هذا أيضا؟ يعني هناك فرق. المؤلف كلامه إذا قلت ويصح ضمان جائز التصرف، يعني يصح أن، كان ظاهر العبارة يصح أن تضمن الشخص جائز التصرف، وليس الأمر كذلك، بل هذا الشرط عائد على الضامن. ولو قال المؤلف رحمه الله ولا يصح إلا من جائز التصرف، فقالوا جائز التصرف هو من جمع أربعة أوصاف، يكون بالغا عاقلا حرا رشيدا، هذا هو جائز التصرف، أن يكون بالغا، فالصبي الصغير لا يصح تصرفه إلا ما أذن له فيه، عاقلا ضده المجنون أو من لا عقل له فلا يصح تصرفه، حرا خرج به العبد فلا يصح تصرفه، لأن التصرف مبني على الملك والعبد لا يملك. الرشيد ضده السفيه، فإن السفيه لا يصح تصرفه، قال الله عز وجل: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. طيب، جائز التبرع، من هو جائز التبرع؟ أعم من جائز التصرف. جائز التبرع وكل من صح أن يبذل المال مجانا، كل من صح أن يبذل المال مجانا، ولذلك كل من جاز تبرعه جاز تصرفه ولا عكس. والضابط في معرفة من يجوز تبرعه ومن يجوز تصرفه أن الإنسان إذا كان يتصرف لنفسه جاز تبرعه، ومن باب أولى أن يجوز تصرفه، وإن كان متصرفا لغيره فالأصل أنه لا يجوز تبرعه. يقول: ويصح ضمان جائز التصرف ما وجب أو ما سيجب على غيره، ما وجب وما سيجب على غيره. مثال يمثل للضمان: رجل من التجار دخل أتى بلدا لقصد تجارة، فدخل هذا البلد يريد أن يشتري شيئا من البضائع وليس عنده مال، ليس عنده نقد حاضر يشتري به، فقلت: قد التزمت بما يلزم فلانا من الدراهم، أنا ملتزم بما يلزم فلانا من الدراهم أو ما يجب في ذمتي من الدراهم، هذا التزام ما سيجب. يعني أقول للتجار أو أكتب له وثيقة أو ورقة مثلا إلى بعض التجار: أنا سيأتيكم فلان من فلان ليشتري من البضائع، وأنا ضامن له وملتزم بما يجب عليه من الديون، لولا هذه الوثيقة لما باعوا. هذا التزام ما سيجب. التزام ما وجب يعني أنه مثلا طولب بدين، شخص مطالب بالدين. مثاله: مررت مثلا بالسوق فرأيت رجلا حصل بينه نزاع بينه وبين البائع، اشترى سلعة مثلا ودفع بعض الثمن وتبقى بقية، فقال مثلا البائع: لا أعطيك السلعة حتى تحضر بقية الثمن، وصار يتنازعان، فجئت وقلت: أنا أضمن، دعه يذهب وأنا ضامن لك حقك. هذا التزام ما وجب. أفهمت الضمان الآن؟ إذن الضمان التزام ما وجب، يعني ثبت في الذمة، وما سيجب يعني وما قد يثبت في الذمة. والضمان تقدم لنا أنه بالنسبة للضامن أنه جائز بل مستحب، لأنه من الإحسان، وقد قال الله عز وجل: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. طيب، والفرق بين الضمان والكفالة كما سيأتينا من وجوه متعددة نذكر بعضا منها حتى يتضح المقام. فمن الفروق بين الضمان والكفالة أن الضمان يتعلق بالدين، والكفالة تتعلق بالبدن، لأن يعني الكفالة التزام إحضار بدن من عليه حق، التزام إحضار بدن من عليه حق مالي، هذه الكفالة، التزام إحضار بدن من عليه حق مالي. وأما الضمان فإنه لا يلتزم بإحضار البدن، بل يجب عليه أن يدفع الدين أو المال، هذا واحد. ثانيا من الفروق أن الكفيل يبرأ بموت المكفول، والضامن لا يبرأ بموت المضمون عنه. طيب، ومنها أيضا الشروط أن الكفالة لا تصح معلقة، والضمان يصح معلقا، وسيأتي إن شاء الله تعالى إيضاح هذا في الكفالة. لكن أهم فرق بين الضمان وبين الكفالة ما هو؟ الأول، وهو أن الضمان يتعلق بالدين والكفالة تتعلق بالبدن. يقول لا الأمانات بل التعدي فيها، بالأمانات بل التعدي فيها، يعني أنه لا يصح ضمان الأمانات، والأمانات جمع أمانة، والأمانة عند الفقهاء رحمهم الله كل عين قبضت بإذن من المالك أو من الشارع، كل عين قبضت بإذن من المالك أو من الشارع. فالعين التي قبضت من المالك كالعرية والوديعة، العرية والوديعة والعين المستأجرة، هذه قبضت من المالك. والتي قبضت بإذن من الشارع كولي مال اليتيم مثلا يقبض ماله ويتصرف فيه بإذن، وكالملتقط الذي يجد اللقطة، اللقطة في يده أمانة قبضها بإذن ممن؟ من الشارع. إذن الأمانة، الأمانات جمع أمانة، والأمانة كل عين قبضت بإذن من المالك أو بإذن من الشارع. يقول لا يصح ضمان الأمانات لأنها ليست مضمونة، الأمانات أو الأمانة ليست مضمونة على الأمين. وإذا كان الأصل لا يضمن فالفرع من باب أولى، فهمتم؟ فمثلا الوديعة ليست مضمونة على المودع إذا تلفت بغير تعد وتفريط، وإذا كان الأصل لا يضمن فالضامن من باب أولى، لأنه إذا لم يضمن الأصل لم يضمن الفرع. فأصل الأمانة أو الأمانات ليس فيها إيش؟ ليس فيها ضمان، لأنها إذا تلفت بغير تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه. فمثلا إنسان أودع وديعة، زيد أودع وديعة، فتقول مثلا أنا أضمن زيدا، أضمن هذه الأمانة عند زيد، تقول هنا لا يصح، لأن هذه الأمانة لو تلفت عند زيد هو نفسه لم يضمن، فإذا كان هو بنفسه لا يضمن فالفرع من باب أولى، لأن الضامن فرع عن المضمون عنه. قال بل التعدي فيها، يعني أنه يضمن ألا يحصل من الأمين تعد وكذلك التفريط، يعني بل التعدي فيها أو التفريط فيها. فإنسان مثلا استعار عارية عينا، استعار عينا وطلب من صاحب العارية من المعير أن يعيره، ولكن المعير قال أخشى أن تتعدى فيها أو أن تفرط فيها، فقال شخص أنا أضمنه، شمال أضمنه يعني في ألا يحصل منه تعد ولا يحصل منه تفريط. كذلك أيضا يقول ولا جزية، الجزية والجزية سبق لنا تعريفها، ما هي؟ أخذ مال، أو كلام الليل يمحوه النهار، وكلام النهار يمحوه الليل، المال المأخوذ من ذمي، من ذمي مقابل أن يعيش بيننا ونحميه، في مقابل حمايته. نعم، هي المال المأخوذ، المال المأخوذ من الكافر الذمي في مقابل بقائه في بلاد ماذا؟ المسلمين، لقوله عز وجل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون. فالجزية لا يصح ضمانها لأنها ثابتة شرعا، لأنه لو لم يدفع الجزية، لأن الجزية هذه في مقابل إيش؟ عدم قتله وبقائه، فلو لم يدفع الجزية إيش؟ هناك أقوى من الضمان، ما هو؟ القتل، هناك أقوى من الضمان القتل، أفهمتم؟ إذن عدم صحة ضمان الجزية لأنها ثابتة شرعا، إذ لو لم يفي بهذه الجزية إيش؟ لا ضرب عنقه بالسيف. قال وشرط رضا ضامن فقط، يعني أنه اشترط رضا الضامن فقط، لأن الضامن سوف يغرم، سوف يغرم وسوف يلتزم بالدين فاعتبر رضاه. وعلم من قول المؤلف رحمه الله أن رضا الضامن أنه لا يشترط رضا المضمون له ولا المضمون عنه، لا يشترط رضاهما، لأنه بالنسبة للمضمون له خير، زيادة خير، وبالنسبة وكذلك بالنسبة للمضمون للمضمون عنه، بالنسبة للمضمون عنه فلا يشترط رضاه. وذهب بعض أهل العلم رحمه الله إلى أنه يشترط رضا المضمون عنه، يشترط رضاه، قالوا لأن المضمون عنه قد يجد غضاضة في أن يضمنه مثلا فلان، فأنا مثلا في ذمة دين لزيد من الناس ما أريد أن أشتري منه شيئا فيأتي شخص ويضمنني، قد أجد غضاضة أن هذا الشخص إيش يضمنني، قال لا بد من الرضا. فنقول إن كان في مثل هذه الصورة وفي مثل هذه الحال، يعني إذا كان المضمون عنه يجد في نفسه غضاضة ونوعا من المهانة في أن يضمنه هذا الشخص، فلا بد من رضاه، وإلا فلا، لأنه يعني في الواقع بالنسبة للمضمون له زيادة استيثاق وزيادة خير، وبالنسبة للمضمون عنه أيضا كذلك. قال رحمه الله: ولرب الحق مطالبة من شاء منهما. لرب الحق يعني المضمون له، المضمون له، لرب الحق مطالبة من شاء منهما، منين؟ من الضامن والمضمون عنه، فله أن يطالب الضامن وله أن يطالب المضمون عنه، لأن الحق الآن تعلق بهذين الشخصين، تعلق بالمضمون عنه أصالة وتعلق بالضامن نيابة، فهذا أصل وهذا فرع، إذن له أن يطالب هذا وهذا، وحينئذ سيختار الأيسر، الأيسر له. فإذا حل الأجل فإن شاء ذهب إلى الضامن وطالبه، وإن شاء ذهب إلى المضمون عنه وطالبه. ووجه ذلك أن الحق الآن ثبت في ذمة كل واحد، فالمضمون عنه الحق ثابت في ذمته أصالة، والضامن الحق ثابت في ذمته بالتزامه نيابة، فله أن يطالب هذا وله أن يطالب هذا. وأيضا ظاهر كلامه رحمه الله لرب الحق مطالبة من شاء منهما، ظاهره أن له أن يطالبهما في الحياة وبعد الممات، أما بالنسبة للمضمون عنه فلأن الحق ثبت في ذمته فيرجع على ورثته، وأما بالنسبة للضامن فكذلك، لأنه التزم بالدين فصار الدين لازما في ذمته فيرجع على ورثته أو على تركته. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وذهب بعض أهل العلم رحمه الله إلى أن المضمون أو إلى أن صاحب الحق ليس له أن يطالب الضامن مع إمكان مطالبة المضمون عنه، ليس له أن يطالب الضامن مع إمكان مطالبة المضمون عنه. قالوا لأن الضامن فرع والمضمون عنه أصل، ولا يطالب الفرع مع وجود الأصل، ولا يطالب الفرع مع وجود الأصل، فإذا أمكن مطالبة المضمون عنه فإنه لا يصح أن يطالب الضامن، الضامن لأن المضمون عنه إيش أصل والضامن فرع، ولا يعدل إيش إلى الفرع مع وجود الأصل، كما أنه لا يعدل إلى التيمم مع وجود الماء. وهذا القول أصح، نقول أصح أن رب الحق يطالب أولا من المضمون عنه، مضمون عنه، فإن أمكنه ذلك فذاك، وإن لم يمكنه أن يطالبه بأن مثلا مات أو سافر أو غاب غيبة منقطعة، حينئذ يرجع على من؟ يرجع على الضامن، لأن الضامن التزم. طيب بقي مسألة، متى يبرأ الضامن؟ الضامن التزم بالدين، فمتى يبرأ؟ نقول يبرأ الضامن بأمور، منها أولا قضاء الدين، فإذا قضى المضمون عنه الدين برئ، واضح؟ ثانيا مما يبرأ به الضامن إبراء المضمون له أو إبراء صاحب الحق للضامن، أن يبرئه. فمثلا ضمنت شخصا، وجدت شخصا مثلا عند بقالة يشتري وأراد أن يأخذ أغراضا من هذه البقالة وحاجات، فمنعه صاحب البقالة، فقلت أنا ألتزم. ثم إنه شاهد من الغد فقال أبرأتك خلاص، إن جابها الحمد لله، ما جابها صدقة مثلا، أبرأ أو لا يبرأ. إذن يبرأ أيضا الضامن في إبراء إيش؟ صاحب الحق. طيب يبرأ أيضا بس الثالثة بأداء الحق. طيب هل يبرأ بالموت؟ لا يبرأ بالموت. إذن نقول إذا قال قائل متى يبرأ الضامن، فنقول يبرأ الضامن في مسائل. المسألة الأولى إذا إيش قضى المضمون عنه الدين، أو إذا قضى من عليه الدين الدين. والمسألة الثانية إذا أبرأ صاحب الحق الضامن، أو إذا أبرأ المضمون له. هذه مشكلة لي. يبقى صاحب القاموس يقول الشرط أملك عليك أملك، صاحب القاموس يقول الشرط أملك عليك أملك. شو الشرط أملك عليك أملك؟ يعني الشرط أملك يعني حق أثبت عليك أملك، ليس الشرط أملك عليك أملك، ليس أملك، لكن تقرأ هكذا من باب المعايات. يعني الشرط أملك أنه ثابت عليك، سواء كان عليك أم لك. تفهمت الآن؟ الصوت أسرع من الفهم. طيب المسألة الثالثة مما يبرأ فيه، الضامن متى؟ قضاء الحق، إذا قضى الحق. شلون؟ إن شئت، إذا احنا قلنا قضاء الحق، يعني إن شئت أنت تدمج فتقول يبرأ الضامن بقضاء الحق سواء من قبله أو من قبل المضمون. نعم. في مسألة التعدي، الضمان يكون إذا تعدى أو يكون ألا يتعدى؟ على ألا يتعدى، وأنه إن حصل تعدي يضمن. لكن يعني أخشى مثلا أنا أريد فلان أعطيه مثلا أجره سيارة، وأجره ضمن تأمين السيارة، فقلت أنا أخشى أنا أنت معروف أنك من يعني تتعدى أو تتجاوز، فقلت أنا أضمن أبدا أنه يمشي بالسيارة على المعتاد. الضمان بحيث إن لو حصل فأنت إيش ضامن، لأنه ربما في هذه الحال يحصل فيها شيء ويقول أنا لم أتعدى ولا أنفس، فأنت ضامن بكل حال. هذا ضمان على مجهول. شو؟ لا يصح ضمان المجهول إذا على مجهول ضمانه يصح، ولهذا قال الله عز وجل ولمن جاء به حمل بعير، قالوا وحمل البعير مجهول، مع أنه قد نازع في الآية أو نازع بعض العلماء في الآية وقال حمل البعير معلوم القدر، لم يعرفون من حمل البعير، مثل ما قلت مثلا حمل مثلا سيارة كذا وكذا، يعني مثلا أفرض بضائع مثلا سيارة تريلة حمل تريلة من الفواكه، أصحاب التجارة يعرفون أن التريلة ما تحمل الفواكه، مثلا أن القدر يتحمله مثلا عدد معين 300 كرتون 400 كرتون أعرف. نعم. هو الشيخ الآن فيه إشكال في مسألة الضمان في المبيعات، الآن بعض الثلاجات ومكيفات يجي عليها من الضمان 5 سنوات، هم يقصدون ضمان إيه الضمان؟ شوف الضمان هذه المسألة نسيناها. الضمان إن كان يتعلق بالصنعة فصحيح، كان يتعلق بالصنعة فصحيح، وإن كان يتعلق بالاستعمال فلا يصح. إن كان يتعلق بالصنعة بحيث أنهم يقولون مثلا إذا حصل فيها خلل نردها، هذا صحيح، لأن هذا ثابت شرعا عيب. فمثلا بعتك جهازا وقلت معه ضمان، إيش معنى الضمان؟ يعني الضمان الذي صح، يعني أنه لو حصل في الجهاز خلل أو عيب ترده، هذا المعنى الضمان خلال هذه إذا كان يتعلق بالصنعة، ويضعون مدة خلال كذا وكذا، لأن الغالب أنه إذا مضت هذه المدة فمعنى أن الجهاز صالح. وأما الضمان الذي يتعلق بالصيانة وما يتعلق بذلك، يعني لو خرب بالاستعمال فهذا لا يجوز. لماذا؟ لأنهم في الغالب لا يضعون ضمانا إلا وقد زادوا في القيمة في الثمن. فمثلا الجهاز الذي يباع ب1000 بدون ضمان، إذا أرادوا أن يجعلوا فيه ضمانا باعه ب1100، وحينئذ تدفع 100 أنت تكون من الميسر، لأنك إما غانم وإما غارم. واضح الآن؟ إذن الأجهزة ضمان الأجهزة فيما يتعلق بضمان الصنعة وأنه ليس فيها عيب أو خلل هذا صحيح، وهم يضربون مدة لذلك، لأن الغالب أنه إذا مضت هذه المدة فمعناه أن هذا الجهاز صنعة ليس معيبا، فما يعطونك جهاز راديو أو مسجل أو جوال ويقولون ضمان مدة شهر، معلوم أنك إذا استعملته شهر ولم يخرب ولم يحصل فيه فساد دليل على أنه ليس فيه عيب، يعني الجهاز اللي فيه عيب من حين ما تستعمله مرتين ثلاث يخرب. أكشف بعض الأجهزة المسجلات التي الصينية هذه أول ما كانت ترى قديما تقل تقطع الشريط أو تشغل مسجل تكفل تقمز ذي كذا عندي حق الضغطات هذه تضغط اللي يشغل إذا بغيت توقف الشريط ضغط هذه صح لا. أما ما يتعلق بضمان يعني ما يفسد وما يتعيب بالاستعمال فهذا لا يجوز، فالضمان إن تعلق بذات الجهاز صنعة فجائز بل هذا ثابت شرعا، لأنه ماذا؟ لأنه نوع من العيب، يعني رد بالعيب. وأما إذا تعلق بكثرة الاستعمال حتى ولو لم يكن تعدي أو تفريط فهذا لا يجوز متى؟ إذا كان بزيادة، وأما إذا لم يكن زيادة فهم أقول من باب التبرع. نعم والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.